الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، يقول فيها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذه العبارات وهذه الجمل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ختام هذا الكتاب، الكتاب الذي عشنا معه سنوات، وهو يبين العقيدة الصافية التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، وسلف هذه الأمة وخلفها وخلفها الذين نهجوا نهج أولئك الرعيل الأول. بين فيها مسائل الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم بالقدر خيره وشره. كل هذا تبيناه خلال الدروس الماضية، وتبينا أيضا ما يجب أن يكون عليه المؤمن من تقدير واحترام للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. فقوله هذا ديننا يريد بذلك جميع ما ذكر في تلك الرسالة والعقيدة المباركة التي ذكر فيها أن هذا هو عقيدتنا في الظاهر والباطن، وهو ينبه بهذا إلى أن المؤمن الحق باطنه كظاهره، لا ينافق ولا يرائي، وإنما يتعبد لله جل وعلا على ما يعتقده، ولا يبالي بمن حوله من الخلق، لأن الخلق لا علاقة لهم بهذا العمل، فأنت تعمل لله، لا تعمل لأجل أن يقول الناس عنك إنك تعمل كذا. والمؤمن الحق هو الذي لا يخالف باطنه ظاهره، فلا يظهر شيئا من الصلاح وهو يبطن الكفر والفساد، وهو ينبه بهذا إلى ما رآه في زمنه رحمه الله من وجود طوائف يتظاهرون أمام أهل الصلاح بالصلاح أمامهم، وهم يخفون الحقد الدفين كما فعل المنافقون بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في عقيدة المسلم أن تكون ظاهرة معلنة، لا يكون الإنسان عنده عقائد خفية، بل الذي يعتقده في قلبه يظهره على جوارحه، لأن هذه مسألة دين وليست مسألة علائق شخصية ونحو ذلك، هذا مسألة تتعبد بها لله تعالى الذي يعلم السر وأخفى، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكون الإنسان في حال الفتن ووجود البلاء والمصائب في الأمة، ينبغي له أن يخفي خوفا من الأعداء، هذا لا يعني أنك تخفي عقيدتك عند أهل ملتك، وإنما يجب أن تكون واضحا وصريحا وصحيحا في أعمالك وعقيدتك، فلا يخالف أحدهما الآخر. وأن يتبرع الإنسان من كل ما يخالف المنهج النبوي الذي نبه إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإنسان يكون على هذا المنهج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والإنسان المؤمن يدين الله جل وعلا بما أمر به ويتقيد به، ويدين الله تعالى بما نهي عنه فلا يقترب منه، ويصدق بالأخبار الواردة عن الأمم الماضية أو عن الأحوال القادمة التي يمر بها الإنسان في دنياه أو في أخراه من أحوال الموت وسكراته ومع عذاب القبر ونعيمه، وأحوال البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، كل هذا لا بد أن يؤمن به الإنسان ويصدق بموجب ما ورد في القرآن وفي السنة، ويعتقد الإنسان أن الأوامر والنواهي هي أمور ملزمة يتقيد بها العبد، فيطيع ربه جل وعلا فيما يأمر وينهى ولا يخالف في ذلك، فيجب عليه الامتثال للأوامر بالتنفيذ، ويجب عليه الانتهاء عن النواهي بالبعد عنها. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن حتى تكون عقيدته صافية صحيحة، ويكون ارتباطه بالله تعالى وهدفه هو تحقيق رضا ربه جل وعلا فعلا وتركا، ولا يكون ارتباطه بالتعلق بفلان أو علان أو غيره، وهذا رأي فلان أو رأي علان. الإنسان إذا ثبت عنده النص في مسألة من المسائل وعرف الحكم الشرعي يلزمه أن يتبعه ولا يحيد عنه. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجميع علماء هذه الأمة الربانيين، كل واحد منهم يقول: إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ومالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تقلد إماما في مسألة وتبين لك الحكم بخلاف ما أنت عليه بالدليل الصحيح، فإنه يلزمك أن تتبع الدليل. هذا هو ما أمرك به صاحب المذهب والإمام لهذه المدرسة التي خلف فقهها، لأن الفقهاء رحمهم الله كانوا يجتهدون في بعض المسائل بالنصوص، يقرأ النص ويفهم منه فهما معينا، وهو الذي يستنتجه من هذه المسألة فيرى أن هذه المسألة واجبة، بينما غيره لا يرى وجوبها بناء على أدلة أخرى جاءته قد تكون أقوى مما تمسك به هذا الإمام فيرى رأيا آخر فيكون بينهما خلاف. وقد سبق أن تكلمنا بتفاصيل عن هذه المسألة، لكن أنت في هذا الوقت إذا تبين لك أن الصواب هو خلاف ما أنت عليه فيلزمك أن تأخذ بالدليل وتتقيد به، لأن الدين هو ما جاء من عند الله، ما قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. يعني أن المؤمن يتبرأ من كل شيء يخالف القرآن والسنة، أي عمل أو أي عقيدة تخالف القرآن أو تخالف السنة فالمسلم يتبرأ منها، ولو كانت طريقة الشيخ الفلاني أو طريقة صاحب المنهج الفلاني ونحو ذلك، فهذه لا اعتبار لها. الاعتبار هو بما قال الله تعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الحكم على غيرهما. وإذا كان غيرهما وجد فيه شيء يخالفهما فهو باطل يقينا وجزما، ولا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يسلكه أو يستمر عليه، بل يجب عليه أن ينصاع للحق ويلتزم به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. المؤلف رحمه الله ختم رسالته بهذه الجمل العظيمة، وهو أنه تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، ونحن نسأل الله تعالى ذلك. فالثبات على الإيمان أمر عظيم، ولهذا ورد قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان في هذه الحياة يسير في الطريق المستقيم والنهج الصحيح، ثم قد يأتيه أمر فينحرف انحراف تام، انحراف كامل، وهذا أمر خطير، هذا هو الزيغ. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يثبته على الحق، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان لا يغفل عن هذا الدعاء ويجتهد في محاسبة نفسه والتدقيق عليها لئلا يزل أو يزيغ عن الصواب. فكون الإنسان يستقيم على طريق الهداية ويسلم من الغواية هو أجل ما يكون عليه الإنسان بأن يرجى أن يختم له بالخاتمة الحسنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو الله تعالى على أن لا يضل في آخر عمره. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وقصص التاريخ تحكي لنا صور من هذا. فلان الذي عرف عنه أنه يفهم المسائل العلمية ويتكلم وينصح ويدعو ويعلم، ثم فجأة انقلب 180 درجة، بدل ما هو متجه للغرب اتجه للشرق بالكامل، تغير ونسخ كل ما كان عليه من صلاح إلى غيواه. وقد يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقصص التاريخ أيضا والشواهد الحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره شاهدة بالكثير من هذا النوع. فالإنسان دائما يحرص على محاسبة نفسه ومراقبتها واختبارها، والإكثار من التوبة والاستغفار واللجأ إلى الله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، حتى أنه لا تزل القدم به ويهوي مع من هوى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، يختم لنا به أي بالإيمان. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه نعمة عظيمة ونعمة كبرى. ولهذا ينبغي للإنسان إذا حضر عند شخص يحتضر أن يلقنه هذه الكلمة، ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه من الدنيا هذه الجملة فهو قد ختم له بخاتمة حسنة، وختم له بالتوحيد، وختم له بالإيمان. وهذا من عاجل بشرى المؤمن مما يفرح أهله وهم على قيد الحياة من أن حاله ومآله إلى خير. قال ويعصمنا أو يعصمنا من الأهواء المختلفة. الأهواء جمع هوى، والهوى هو الشيء الذي يتقلب ويتغير، بدلا من أن يكون في هذه الناحية ينصرف إلى ناحية ثانية. فإذا كان عقلك هوى فإنه يهوي بك في الهاوية، نعوذ بالله من أن تكون لأحد من المؤمنين أمه هاوية. فالإنسان يحرص على أن لا يستشرف للخلافات. نحن في هذا الزمن مع الأسف الشديد تكثر الاختلافات بين المسلمين، وإذا جاء شخص وقال قولا في مسألة سرعان ما تناقل الناس هذا الأمر، وصار هذا يؤيد وهذا يعارض وهذا يقول وهذا يرد وهذا يتحكم وهذا يسخر وغير ذلك. هذه الأهواء المختلفة. الواجب على الإنسان أن يتمسك بالخطوط العريضة الموجودة في القرآن والموجودة في السنة، ولا يتلقف السواقط من كلام الناس. وقد يأتي إنسان بقول غريب وأمر عجيب فسرعان ما يطير به الركبان، وإنما يجب على الإنسان أن يكون ثابتا على الحق ولا تزحزحه الأهواء. فالأهواء لا تعصف به، وعليه أن يبحث عن المنهج الصحيح الذي كان عليه خير البرية عليه الصلاة والسلام. وصحابته الأخيار رضي الله عنهم. الناس لما كان في القرن الثالث كثرت اتصالات المسلمين بغيرهم من الحضارات، وترجم كثير من العلوم، واختلط بالمسلمين كثير ممن يتسمون بالإسلام وليسوا من أهل الإسلام، وأنشأوا مدارس وأسسوا أفكارا ونظريات وأوجدوا مذاهب وخلافات عجت بها بلاد المسلمين وصارت لها مدارس كثيرة. هذه مدرسة المعتزلة، هذه مدرسة المشبهة، هذه مدرسة المجسمة، هذه مدرسة الجهمية، هذه مدرسة القدرية وغيرها، وكل يدافع عن ما هو عليه من ضلالة. فهذه الأهواء هي التي يحذر منها الإمام الطحاوي رحمه الله عندما استعاذ بالله جل وعلا أن يكون من أهل الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. هذه الأمة يجب أن يكون رأيها واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. أمة الإسلام غايتها وهدفها هو عبادة الله لأجل هدف آخر، وهو الوصول إلى الجنة. إخلاص العمل لله، إخلاص التوحيد لله، وحسن التعبد على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الإنسان، ولا يذهب إلى المذاهب الأخرى والآراء المتباينة والمتفرقة، وإنما عليه أن يتقيد بهذا المنهج الصحيح الذي سار عليه الأئمة الأعلام مثل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي و أحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من الأئمة المعتبرين، لا أصحاب الأهواء والآراء الشاذة الذين يكون لهم آراء تخالف القرآن في العقيدة أو في العبادة. قال: والمذاهب الردية، يعني مذاهب رديئة ليست مذاهب ملتزمة بأصول صحيحة، وإنما هي مبنية على فلسفة الرومان أو على فلسفة اليونان أو نحوها من الأفكار، كحال أهل الكلام الذين سموا بأهل الكلام لكثرة كلامهم فيما لا فائدة فيه، فيتكلم المناطق بكلام طويل والمحصلة لا شيء والنتيجة لا شيء. هذا كله نبرأ إلى الله منه ونعوذ بالله أن نبتلى به. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يجب أن يحافظ عليه ولا يترك يتقلب، لأن القلب إذا أهمل تقلب سريعا، وفساد القلب يكون بالشبهات ويكون بالشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت فإن الإنسان يزيغ، وسبب تمكن الشبهات هو نقص العلم. فإذا كان الإنسان علمه ضحل فإنه يسهل انحرافه، ويسهل الضحك عليه، ويسهل تغييره، فيقع فريسة لأهل الأهواء. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينشأ وينشئ أولاده على طلب العلم وتأصيل العلوم من منابعها الصحيحة، بأخذ العلم من أهله ومن كتبه المعروفة بسلامة ما فيها، لا أن يكون الإنسان يقرأ ما هب ودب ويستمع لكل أحد، وإنما ينبغي له أن لا يتلقى العلم إلا من الجهات المأمونة التي يطمئن إلى سلامة العقيدة والأخلاق وصحة العبادة وحسن المعاملة. وأنتم في كل يوم كحد أدنى 17 مرة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، أقل حد 17 مرة، وهذا في الفرائض عدد ركعات الصلاة الفريضة، ومن صلى نافلة فهي بحسبها، في كل ركعة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية وضعت الخط الصحيح الموصل إلى الله وجناته. أنت تريد الطريق المستقيم الذي ليس فيه عجاج، ثم أكدت هذا بأن تقول لا أريد طريق المغضوب عليهم كاليهود ومن شابههم ممن عندهم علم لم يعملوا به. اليهود عندهم علم لكن لا يعملون، وأيضا من طريق الضالين وهم النصارى ومن شابههم ممن يجتهد في التعبد لله لكن على غير علم وعلى غير هدى وعلى غير معرفة. فنحن أمة محمد نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. منهج نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نريده ونتمسك به ولا نريد الحيد عنه بحال من الأحوال، وهذا أمان وضمان للإنسان الذي يتقيد بهذا الأمر عن فهم وفقه لهذه المسألة، فلا يضل ولا يزل. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.